طيب الحين معاه أحد أشخاص يريد أن يدخل معهد ودخل فيه، لكن أبا قال لهم سامح أن تدخل هذا المعهد. طيب شبهات من السريرين وفش فيه، هذا يأكل المصر الوالدين. والله يعني هذا يعني أنا ننصح أنه يسلك المسلك الحسن مع الوالد ويزروه، وكلم أستاذ حمزة يزوره ويبين له أن المعهد راه محتمل من الدولة، والمعهد هذا راه من أيام اللجنة الشعبية العامة وليس وليد العصر فقط، لأن جرج ذيبي تو بس، لكن هو راه قديم هو محتمد، والأصل أنه فيه حتى الطلبة راه عندهم مكافأة 100 دينار للطالب، وأن في التعيين كذلك محتمد ويقدر يكمل بدراسته، يعني هذه الأمور راه موجودة فيه المعهد. أما الرفقاء فيطمنا أن قضية الرفقة وغير ذلك هو بحطها في المدرسة، ما تعرف الرفقاء في المدرسة ما تعرفها، فتجد الرفقاء في معهد أفضل لك، ها؟ فيوصل أن يحتاج الوالد أحيانا يفعل هذا الأمر خوفا فيزال الخوف، شبهة فتزال الشبهة، حتى ما يحصل صراع وغير ذلك ما في بأس. إذا كان هذه الصورة عندكم موجودة في المعهد، فممكن ننصح الأستاذ حمزة يديروا حتى لجنة ويزوروا أولياء الأمور، أو يطلبوا أولياء الأمور ويجلسوا معهم ويبينوا لهم اللوائح والنظم تاع المعهد، بس تطمن حتى أنفسهم يعني فيها، قد تكون أحيانا إراد ورد للنفس فعامل الخوف هو السبب في هذا الكلام. ولا أعتقد أنه يبغض السلفيين ويبغض ما أعتقد، ما نجي ما بيش نجي البفضة يا شيخ. ما في قراءة تفسير الكتب اللي تنصح فيها شنو؟ وهل طالب يقرأ من بداية الكتاب يعني تقرأ المصنفين يبدأ من البقرة، هل يبدأ من الناس أو البقرة؟ والله ما أنصح إلا بما نصح به العلماء، ها تسمعون من كلمة تسمع في الأشرطة، ها ما في أشرطة تو تجد أن مشايخنا دائما يوصوا يعني البداية بالسهل، ومن أفضل هذا ما يوصى به في باب التفسير هو الشيخ السعدي. الشيخ السعدي وليس القصد أن تبدأ في الكتاب من البقرة إلى الناس وغير ذلك، هذا تصنيف، أما أنت بارك الله فيك تأتي ما تحفظ 10 آيات إلا بعد تعرف تفسيرها وذلك، ثم تنتقل لك بعدها حتى تصبح طريقة الحفظ حفظ طريقتك طريقة بروحها سلفية، مش تحفظ الآيات والمعاني ما عندك، ها وجه الدلالة بالآية مش معروف، وعندك الدليل يقول لك واحد دليل يقول لك والله من شعره فهو علم يعني، وإن شاء الله يعني إذا كان يسر الله جل وعلا حيكون فحد آخر علوم القرآن خاص بعلوم القرآن، نحن جمعوا الآن في مواد في 13 مادة كلها في القراءات في باب القراءات وكذلك، فإذا يسر الله جل وعلا يفتح معهد آخر خاص بالقراءات، نفس المعهد هذا بس خاص بالقراءات. المعهد السنة الجاية ها؟ السنة الجاية كليات سبحات سابقا كانت كلية الدعوة وصول الدين والحديث، صح؟ نعم. سوى بدأت كلية جدد ولا؟ لا نفس مشكلتنا مسألة في أعضاء التدريس، نحن مسألة مشكلتنا في أعضاء التدريس ما عندناش، كان وعاظ من حصلوش، كان أيبة من حصلوش، كان خطبة من حصلوش.